تفضل. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الأصولية القاعدة الخامسة في السكران، هل هو مكلف أم لا؟ قال الجويني وابن عقيل والمعتزلة وأكثر المتكلمين هو غير مكلف، وكذا أبو محمد المقدسي في الروضة، واختلف كلامه في المغني. قال بعض أصحابنا وينبغي أن يخرج في لحوق المأثم له روايتان. وقال ابن برهان مذهب الفقهاء قاطبة أنه مخاطب. قلت وقاله القاضي وغيره من أصحابنا. ولأحمد نصوص في تكليفه، منها في رواية عبد الله السكران ليس بمرفوع عنه القلم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: القاعدة الخامسة في السكران، هل هو مكلف أو لا؟ السكر هو ستر العقل وتغطيته على وجه اللذة والطرب، هذا هو السكر، ستر العقل وتغطيته على وجه اللذة والطرب، سواء زال العقل بمأكول أم مشروب أم مشموم، فكل ما يزيل العقل ويغطيه على وجه اللذة والطرب فإنه مسكر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. والسكران أو زوال العقل بالسكر وتغطيته، إما أن يكون الإنسان آثماً فيه أو لا، فإن كان آثماً بشربه فهذا له حكم سيأتي، وأما إذا كان معذوراً بشربه كما لو شرب ما يظنه مباحاً فتبين أنه خمر أو أكره على شرب الخمر فهذا لا إثم عليه. إذن السكران بالنسبة لسكره من حيث الأصل إما أن يكون معذوراً أو لا، فإن كان غير معذور فهذا آثم بلا ريب وسيأتي حكمه، وأما إذا كان معذوراً بجهل أو إكراه أو ما أشبه ذلك فهذا معذور. وطريقة الفقهاء رحمهم الله بالنسبة لأقوال السكران وأفعاله، إذا كان آثما بشربه، لأن السكران إن كان غير آثم بشربه فلا يؤاخذ بأقواله ولا أفعاله، وأما إذا كان آثما بشربه فأقواله مؤاخذ بها ومحاسب عليها ويترتب عليها حكمها، فلو طلق وقع طلاقه، ولو أوقف ماله صار وقفا إلى غير ذلك. وأما بالنسبة لأفعاله فما ترتب عليه ضمان فإنه يضمن، فكل فعل ترتب عليه ضمان فإنه يكون ضامنا في ذلك. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن السكران بالنسبة إذا كان آثماً بشربه بالنسبة لأقواله وأفعاله مؤاخذ بها، وذلك لأنه آثم بهذا الشرب وهو عاصٍ لله، والعاصي لا يناسبه التخفيف. وعلى هذا فلو طلق زوجته وقع الطلاق، ولو قتل شخصاً أقيم عليه القصاص إذا كان عمداً عدواناً إلى غير ذلك. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن السكران لا يؤاخذ بأقواله، وأن أقواله ليست معتبرة لعدم الإرادة والقصد. وأما بالنسبة لأفعاله ففرقوا بين ما قصد الفعل فيه وهو صاح وما قصده وهو سكران. فإن قصد الفعل وهو صاح ثم سكر فإنه يؤاخذ بذلك. وأما إذا كان قصده للفعل حال سكره فإنه لا يؤاخذ بذلك. نعم. يقول: هل هو مكلف أم لا؟ قال الجويني وابن عقيل والمعتزلة وأكثر المتكلمين: هو غير مكلف. وكذا قال أبو محمد المقدسي في الروضة، يعني في روضة الناظر، واختلف كلامه في المغني، لأن الموفق رحمه الله له كتاب روضة الناظر في أصول الفقه، وله كتاب المغني في الفقه. وقد صنف رحمه الله كتبا صارت عمدة للحنابلة، سواء كان ذلك في الفقه أم في أصول الفقه. فصنف عمدة الطارق، كتاب العمدة، ثم صنف كتاب الكافي، ثم صنف كتاب المقنع، ثم الكافي، ثم المغني. كتاب العمدة على قول واحد، ويذكر، يعني يصدر الباب بذكر الحديث في ذلك. كتاب المقنع مشى أو جرى فيه على قولين، فيذكر الروايتين والوجهين من غير ترجيح، فيقول: هل يجوز كذا على روايتين على وجهين. وكتاب ثالثا كتاب الكافي، يذكر فيه الأوجه والروايات، يعني لا يقتصر على روايتين، وإنما يذكر الأوجه والروايات مع ذكر الأدلة، ولكنه لا يخرج عن المذهب في المذهب. الرابع كتاب المغني، يذكر فيه الأقوال من المذاهب الأربعة وغيرها، ويذكر حجة كل قول، فهو كتاب فقه، يعتبر كتاب مقارن في الفقه، في الفقه المقارن، لأنه يذكر المذاهب العلماء في كل مسألة من المسائل. ثم صنف أيضا الروضة، روضة الناظر، ولهذا قال الصرصري رحمه الله: وفي عصرنا كان الموفق حجة على فقه الثبت الأصول معولي، كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول، وأغنى بمغني الفقه من كان باحثا، وعمدته من يعتمدها يحصلي، وروضته ذات الأصول كروضة أماست بها الأزهار أنفاس شمألي. فذكر الكتب الموفق، يقول: كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول، وأغنى بمغني الفقه من كان باحثا، وعمدته من يعتمدها يحصلي، وروضته على الروضة ذات الأصول كروضة أماست بها الأزهار أنفاس شمال. نعم. قال بعض أصحابنا: وينبغي أن يخرج في لحوق المأثم له روايتان، يعني هل يأثم أو لا يأثم. وقال ابن برهان: مذهب الفقهاء قاطبة أنه مخاطب. قلت: وقاله القاضي وغيره من أصحابنا، ولأحمد نصوص في تكليفه منها. أحسن الله لي. قال رحمه الله: في رواية عبد الله: السكران ليس بمرفوع عنه القلم. ومنها في رواية أبي بكر، ومراده بذلك السكران الآثم بشربه، لأن غير الآثم خارج عن محل النزاع، ومرادهم هنا ليس مرفوعا عن القلم، المراد بذلك الآثم بشربه. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومنها في رواية أبي بكر النهاني: السكران ليس بمرفوع عنه القلم فيسقط عنه ما صنع. ومنها في رواية حنبل: ليس هو، يعني السكران، بمنزلة المجنون المرفوع عنه القلم، هذا جناية من نفسه. طيب، وهذا يدل قوله هذا جناية من نفسه على ما إذا كان آثما بشربه. أحسن الله لك. قال رحمه الله: وحكى الإمام أحمد عن الشافعي أنه كان يقول: وجدت السكران ليس بمرفوع عنه القلم. قلت: ونص الشافعي في الأم على ذلك أيضا في باب طلاق السكران، فقال: ما نصه بحروفه، فإن قال قائل فهذا يعني السكران مغلوب على عقله، والمريض والمجنون مغلوب على عقله، قيل: المريض مأجور ومكفر عنه بالمرض، والمجنون مرفوع عنه القلم إذا ذهب عقله، وهذا آثم مضروب على السكر غير مرفوع عنه القلم، فكيف يقاس من عليه العقاب بمن له الثواب؟ نعم، يقول: قلت: ونص الإمام الشافعي على ونص الإمام الشافعي في الأم على ذلك أيضا في باب طلاق السكران، فقال: ما نصه بحروفه، فإن قال قائل فهذا يعني السكران مغلوب على عقله، يعني أن عقله زائل، والبليغ والمجنون مغلوب على عقله، قيل يعني أنه لا يمكن القياس، لأن المريض مأجور ومكفر عنه بالمرض، والمجنون مرفوع عنه القلم إذا ذهب عقله، وهذا آثم، لأنه هو الذي تعمد أن يزيل عقله، فكيف يقاس من عليه عقاب بمن له ثواب؟ نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. ونص الشافعي هذا صريح في رد ما قاله الشيخ عز الدين بن عبد السلام في قواعده، أنه لا ثواب على حصول المصائب والآلام، وإنما الثواب على الصبر عليها والرضا بها، فإنه حكم بأجره مع زوال عقله. إذا تقرر هذا فحكى صاحب المحرر. هذا فيه نظر، لا ثواب على حصول المصائب والآلام، فيه نظر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عز وجل بها عن خطاياه. وهنا أمران: صبر واحتساب. فالإنسان إذا أصيب بالمصيبة وصبر، هذا هو الواجب، إذا احتسب أثيب على ذلك، أما مجرد أن يصبر من غير احتساب فلا يثاب. ولهذا قال: وإنما الثواب على الصبر عليها والرضا بها. إذن المصائب تكون مكفرة للإنسان إذا صبر واحتسب، أما إذا أصيب بالمصيبة ولكنه لم يحتسب الأجر عند الله فهذا لا لا لا, لا له ولا عليه، لكن إذا احتسب الأجر عند الله عز وجل فإنه يثاب. قال: وإنما الثواب على الصبر عليها والرضا بها. والرضا أيضا ليس بواجب، وإنما هو مستحب، وذلك لأن الناس عند المصيبة على مراتب أربع، كل إنسان يصاب بمصيبة فهو على مراتب أربع. المرتبة الأولى مرتبة الشكر، أنه إذا أصيب بالمصيبة شكر الله عز وجل، فإذا قال قائل: كيف يشكر الله على المصيبة؟ نقول: يشكره أولا أن المصائب نوع من الكفارات، بل المصائب كفارات، كما في الحديث: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله تعالى بها من خطاياه. ثانيا أن المصائب نوع من العقوبة، وعقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة. وثالثا يشكر الله عز وجل أنه قدر عليه هذه المصيبة ولم يقدر عليه ما هو أعظم. فمثلا إنسان حصل عليه حادث سير سيارة فانكسرت يده، يحمد الله عز وجل أنه لم تنكسر يده وقدمه. إنسان احترق بيته وسلم أهله، يحمد الله عز وجل أن سلم له أهله وأولاده، وهكذا. فإذا نظر إلى من هو أعظم منه مصيبة شكر الله. إذن المرتبة الأولى مرتبة الشكر، يشكر الله على المصيبة لهذه الوجوه الثلاثة: أولا أن المصائب كفارات، ثانيا أن المصائب نوع عقوبة، وعقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة، وثالثا أن يشكر الله أنه أصيب بهذه المصيبة ولم يصب بما هو أعظم. وهذه المرتبة مرتبة الشكر مستحبة. المرتبة الثانية مرتبة الرضا، وهي أن يكون وجود المصيبة وعدمه سواء، لرضاه بربه لا لموت قلبه، لأن من الناس من يكون وجود المصيبة وعدمه سواء لأن قلبه ميت، وما لجرح بميت إلام، فهذا قد كان وجود المصيبة فيه وعدمها سواء، لأنه قد رضي بالله عز وجل ربا رحيما ومدبرا حكيما. وهذه المرتبة مستحبة أيضا. المرتبة الثالثة مرتبة الصبر، مرتبة الصبر، وذلك بأن يشعر بألم المصيبة ويحس بها ولكنه يمنع نفسه من المحرم، فلا يتسخط على الله لا بقلبه ولا بلسانه ولا بجوارحه، فيحبس نفسه عن التسخط ولسانه عن التشكي وجوارحه عما حرم الله عز وجل. وهذه المرتبة واجبة، هذه مرتبة الصبر واجبة. المرتبة الرابعة التسخط، وهي أن يتسخط على الله تعالى عند المصيبة بقلبه أو بلسانه أو بجوارحه أو بهما معا. فالتسخط بالقلب أن يقول بقلبه: ربي لما قدرت علي هذه المصيبة، لما أغنيتني، لما أفقرتني وأغنيت فلانا، لما أشقيتني وأسعدت فلانا، لما جعلتني عقيما ورزقت فلانا. فيتسخط على الله بقلبه، وهذا محرم. والتسخط باللسان، وذلك بالدعاء بالويل والثبور: وويلاه وثبوراه ومصيبتاه. والتسخط بالجوارح كلطم الخدود وشق الجيوب ونتف الشعور. فمن الناس من السفهاء من إذا أصيب بمصيبة لطم على خده، وهذا يقع كثيرا ولا سيما في النساء. كذلك أيضا شق الجيوب، فإذا أصيب بالمصيبة شق جيبه. ولهذا تجد بعض السفهاء أنه يعني حينما يحصل بينه وبين شخص يعني جدال ونقاش ويرتفع أصوات يقول: لا تجعلني أشق جيبي. يقول هذا محرم من الكبائر الذنوب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. إذن هذه مراتب الإنسان عند المصيبة: الشكر والرضا مستحبان، والصبر واجب، والسخط محرم. نعم. أي نعم، يكون الإنسان يعني يقوم وإن كان هذا قد يكون بسبب الغضب، مو مصيبة، قد يكون بسبب الغضب، لكن لا شك أنه لا يرتقي إلى مثل لطم الخدود وشق الجيوب. فإنه حكم بأجله مع زوال عقله. عندنا نسخة يقول: الذي يظهر من كلام الشافعي أنه لم يحكم بأجل المجنون بل استيقظ بالقول ولا يلزم إلى آخره. لا، ما في نسخة عندنا. أعيدها يا عبد الله في قواعده. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: أنه لا ثواب على حصول المصائب والآلام، وإنما الثواب على الصبر عليها والرضا بها، فإنه حكم بأجره مع زوال عقله. قال رحمه الله: إذا تقرر هذا فحكى صاحب المحرر في أفعاله وأقواله 5 روايات: إحداها أنه كالمجنون، والثانية كالصاحي، والثالثة كالمجنون في أقواله وكالصاحي في أفعاله، والرابعة في الحدود كالصاحي وفي غيرها كالمجنون، والخامسة أنه فيما يستقل به مثل قتله وعتقه وغيرهما كالصاحي، وفيما لا يستقل به مثل بيعه ونكاحه ومعاوضاته كالمجنون. حكاها ابن حامد. واختار طائفة من أصحابنا أنه لا يقع طلاقه منهم أبو بكر وابن عقيل وأبو محمد وأبو العباس. ونقل الميموني عن أحمد. طيب، واختار طائفة من أصحابنا، قالوا اختار طائفة يدل على أن المذهب أنه يقع وهو كذلك. فطلاق السكران إذا كان آثما بشربه، إذا كان آثما بشربه فإن طلاقه واقع، لأنه عاص والعاصي لا يناسبه التخفيف. وأما نعم، والقول الثاني أن طلاقه لا يقع، وهذا الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله، قال واختاره ابن عقيل وأبو محمد يعني صاحب المغني وأبو العباس يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم أحسن. نعم لا المذهب أنه يقع إذا كان آثما بشربه وقع السكران، إذا كان آثما بشربه وقع طلاقه، وأما إذا كان غير آثم كمن يعني شرب ما يظنه مسكرا أو أكره فهذا لا يؤاخذ. نعم. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد وهو التي رجع عنها الإمام وقال كنت أقول بطلاق السكران حتى تبينته فغلب علي أنه لا يقع، قال وعلق الذي يأمر بالطلاق إنما أتى خصلة واحدة، والذي يأمر به الذي لا يأمر بالطلاق إنما أتى خصلة واحدة، والذي يأمر به أتى ثنتين حرمها عليه وأحلها لغيره. أحسن الله إليك. قال رحمه الله قال أبو العب لا مذهب شخصي، ولذلك الإمام أحمد رحمه الله الرواية متأخرة عن عدم وقوع طلاق السكران، ولكن المذهب أن طلاق السكران واقع ويعتبرون هذا مذهبا شخصيا، وذلك لأن علماء المذهب بالنسبة لأقوال الإمام تتبعوا أقوال الإمام، تتبعوا أقواله ورواياته ومشوا على قواعد، فإذا أتت رواية عن الإمام أحمد رحمه الله حتى لو كانت متأخرة لا يأخذون بها لأنها تخالف ما اصطلحوا عليه. فالقاعدة مثل عندهم أن كل من كان آثما بشربه يقع طلاقه، كل هذه القاعدة فهي تقول هذه مذهب شخصي له. لا لا المشهور مذهب أن طلاق السكران واقع حتى عند المتقدمين يعني كالموفق ونحوه، ولهذا شوف قال واختار دليل على أنه أن المذهب على خلافه. أحسن الله إليك. قال رحمه الله قال أبو العباس زعم طائفة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد أن النزاع في وقوع طلاقه إنما هو في النشوان، فأما الذي تم سكره بحيث لا يفهم ما يقول فإنه لا يقع به قولا واحدا. قال والآئمة الكبار جعلوا النزاع في الجميع. نعم يعني المراد بالسكران من اتصف بوصف السكر وليس مجرد أن يشرب، يعني قد يشرب الإنسان المسكر لكن لا يسكر، فبعض الناس نسأل العافية اللي يكون عنده إدمان على شرب المسكر قد يشرب مثلا كأسا أو كأسين ولا يؤثر فيه لأنه مع كثرة الشرب يكون ماذا مدمنا، وغيره لو شرب أقل من هذا المقدار سكر. فالمعتبر هو وصف السكر وليس مجرد شرب الشرب، ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، سكارى ولم يقل لا تقربوا الصلاة وأنتم قد شربتم المسكر، فالحكم معلق بماذا بالوصف، فما دام أنه قد سكر فلا يصلي، ولقال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فالسكران منهي عن الصلاة، ولهذا يلغز بهذه المسألة ويقال رجل إن صلى أثم وإن ترك أثم، إن صلى يأثم وإن ترك الصلاة يأثم، من هو؟ السكران، لأنه يعني إن صلى وهو سكران لم تصح صلاته، وإن ترك الصلاة أيضا فإنه يأثم بذلك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تنبيه حد السكر الذي يمنع ترتب هذه الأحكام على رواية، قال القاضي وغيره هو إذا كان يخلط في كلامه وقراءته أو يسقط تمييزه بين الأعيان، ولا يشترط فيه أن يكون بحيث لا يميز بين السماء والأرض وبين الذكر والأنثى. نعم يقول حد السكر، ما هو حد السكر؟ هل هو حد السكر أنه ما يميز هذه الأرض أو سماء هذه الأمام رجل أو امرأة؟ لا، يقول إذا كان يخلط في كلامه، يخلط يعني يسقط تمييزه، وكذلك أيضا في مشيته تجد أنه يترنح في مشيته كذا ولا لا، هذا دليل على أنه سكر، ولا يشترط أن يفقد الوعي كليا بحيث لا يدري الذي أمامه رجل أو امرأة أو الذي أمامه سيارة أو جدار، لا. متى صار يخلط بحيث ثقل لسانه، ولهذا يعرف يعني الذي سكر بثقل اللسان، تجد أن لسانه يكون إيش؟ ثقيل، كأنه مريض، يعني كان يتكلم بثقل. وكذلك أيضا في تمييزه وفي مشيته، هذا شيء معروف. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقد أومأ أحمد إلى هذا في رواية حنبل فقال: السكران الذي إذا وضع ثيابه في ثياب غيره فلم يعرفها، أو وضع نعله في نعالهم فلم يعرف، وإذا هذا فأكثر كلامه وإذا هذا فأكثر كلامه وكان معروفا بغير ذلك. وهذا شيء معروف أن تجد السكران نسأل العافية يكثر كلامه ويحب يتكلم مع أي شخص. نعم كذا صحيح. أي تجد أنه يحب يتكلم، سبحان الله، إذا شرب يتكلم مع أي شخص في التلفون في هذا. وهذا ما أشر إليه، قال: وإذا هذي فأكثر كلامه وكان معروفا بغير ذلك، يعني معروف بقلة الكلام ومع ذلك تجد أنه يكثر الكلام، هذا دليل على سكره. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وضبطه بعضهم بأنه الذي يختل في كلامه المنظوم ويبيح بسره المكتوم. نعم، يعني ضابط السكران الذي يختل في كلامه المنظوم، يعني الكلام المرتب يختل، ويبيح بسره يعني يخبر بالأسرار، يعطيك كل ما عنده من يعني خفايا وأسرار، هذا دليل على ماذا؟ أنه سكر. ما يحمل هذا على أنه لا يسكر سكرا يزيل عقله، وإنما يكون هناك نشوة. وبعض الناس يعني تجد أنه إذا كان فيه هم وغم يذهب يشرب المسكر لأجل أن ينسى الهموم، فينساها ثم إذا صحى عادت إليه ثم يعود إلى شربها، وهكذا يكون الإدمان. يعني تجد سبب الإدمان أن الإنسان يشرب هذا المسكر نسأل الله العافية أو المخدرات، يتعاطاها ليفقد العقل وتزول عنه الهموم والغموم، ولكنها مسألة وقتية، فإذا صحى وأفاق من سكره عاد إليه الهم والغم أشد فيعاود شربها، وهكذا حتى يكون مدمنا. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقال جماعة: ولا تصح عبادته. قال أحمد: ولا تقبل صلاته 40 يوما حتى يتوب للخبر. وقاله أبو العباس: نعم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما. وليس المعنى أنه لا يصلي 40 يوما، بل هو مطالب بالصلاة، ولو تركها كفر، ولكن المراد لا تقبل أي أنه لا يثاب عليها. وذلك أن نفي القبول، اعلم أن نفي القبول الوارد في نصوص الكتاب والسنة على نوعين. النوع الأول أن يكون النفي نفيا للصحة، لا يقبل أو لا تقبل أي لا يصح. وضابط ذلك إذا كان النفي لترك شرط، لفقد شرط أو وجود مانع. فمتى كان نفي القبول لفقد شرط أو وجود مانع فالنفي هنا نفي للصحة أي لا تصح. مثال ذلك: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فنفي القبول هنا نفي للصحة. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، نفي القبول هنا نفي للصحة. وقال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، نفي القبول هنا نفي للصحة لوجود ماذا؟ مانع. إذن إذا كان نفي القبول لوجود مانع أو لفقد شرط فالنفي هنا نفي للصحة. وأما إذا كان نفي القبول لغير ذلك فهو نفي للثواب لا للصحة، بمعنى أن العبادة صحيحة ولكن لا ثواب فيها. ولهذا بإجماع العلماء أن السكران، أن الإنسان إذا سكر لم يلزمه أن يعيد صلاة 40 يوما. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما. بالإجماع أنه إذا شرب الخمر لا يلزم أن يعيد صلاة 40 يوما، لأن صلاته صحيحة من حيث الصحة، لكنه ليس فيها ثواب. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: هذا الكلام في السكران. قال في المحرر: فأما من تناول البنج فألحقه بعض أصحابنا بالسكران، وفرق الإمام أحمد بينهما فألحقه بالمجنون. لا، هناك فرق بين السكران، بين السكر وبين البنج. ولهذا نعرف الخمر والسكر بأنه ما خامر العقل وغطاه على وجه اللذة والطرب. فالفرق بين البنج وبين الخمر والسكر أن الخمر أو السكر على وجه اللذة والطرب، يجد لذة وطربا. ولهذا قال حمزة: ونشربها فتتركنا ملوكا. قال الشاعر: فنشربها وتتركنا ملوكا. الإنسان إذا شرب الخمر يشعر بنشوة ويشعر بأن يعني مكانه ومنزلته عالية، بخلاف البنج. البنج مجرد يعني تخدير موضعي لموضع معين من البدن. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقال القاضي في الجامع الكبير: إن زال عقله بالبنج نظرت، فإن تداوى به فهو معذور، ويكون الحكم فيه كالمجنون، وإن تناوله متلاعبا أو قصد ليزيل عقله ويصير مجنونا فحكمه حكم السكران. يعني من أنه يأثم، يعني أن الإنسان إذا تعاطى البنج لا للتداوي، فهذا حكم السكران بأنه يأثم بذلك. وأما إذا كان للتداوي فهو معذور. ولهذا قال: فإن تداوى به، يعني البنج، فهو معذور. وكون الإنسان يستعمل البنج لإزالة العقل هذا قليل، لأنه حقيقة لإزالة البنج يعني زوال العقل بالبنج لا يحصل به ما يحصل بالسكر من اللذة والطرب والنشوة، فلا يستفيد شيئا. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وكذا قال ابن عقيل في الواضح، وهو ظاهر كلام جماعة، لأنهم قالوا: ومن تناول ما يزيل عقله لغير حاجة حكمه حكم السكران، والتداوي حاجة. ومحل الخلاف في السكران عند جمهور أصحابنا إذا كان آثما في سكره، فأما إن أكره على السكر فحكمه حكم المجنون. أو كان جاهلا، أو كحديث عهد بإسلام، أو شرب ما يظنه مباحا فتبين أنه خمر، كل هذا من الأعذار. فالمهم إذا كان معذورا لا شيء عليه.